واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. حديثنا اليوم من كتاب التوحيد حول باب جديد من أبواب هذا الكتاب الطيب، باب الشفاعة. والسؤال الأول الذي يطرح نفسه: ما هي علاقة الشفاعة بالتوحيد؟ وعلاقة الشفاعة بالتوحيد من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الشفاعة باب من أبواب حجج المشركين الذين يتعلقون بآلهتهم ويرتبطون بها ويرجون فيها نفعا وضرا. ولذلك قال القرآن صريحا عن حجج هؤلاء لما عبدوا الأصنام والآلهة والآلهة المختلفة، كانوا يحتجون بقولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة عندهم التقريب، ولذلك هي من الحجج. وأراد المصنف رحمه الله أن يكسر باب الشرك والطرق المفضية والموصلة إليه بمنع الشرك، لأنه كما أسلفنا أنهم يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ثانيا، الشفاعة الحديث عنها يزيد الإيمان والتوحيد مباشرة، لأنك إن قرأت النصوص القرآنية أو السنية الواردة في الشفاعة تحس بأن إيمانك يزيد، فتتجلى في الشفاعة عظمة الله ورحمته وجلاله، وفتح باب الشفاعة المثبتة لعباده. وقلت الشفاعة المثبتة، وقلت الشفاعة المثبتة أقصد بذلك الشفاعة التي أثبتها الله، الشفاعة الشرعية الموجودة. ثالثا، هي من باب الاعتقاد، لأن فيها أخبار، والإيمان بالأخبار والإذعان لها والتسليم من باب العقيدة. ولذلك ما أنكر الشفاعة إلا فرق الضلال في أصول الاعتقاد كالمعتزلة والخوارج الذين أنكروا أن تكون هنالك شفاعة، ويقولون أن الشفاعة نقص في حق الله تعالى، وهذا باطل، لأنه ساو بين الخالق والمخلوق في نقطة معينة وهي الشفاعة المثبت المنفية. يقول لك المخلوق داير زول يتوسط، الله كمان داير زول يتوسط يعني، لكن يرد يقال أن الله من رحمته ليرحم عباده نصب أسباب شرعية لرحمة العباد. فمثلا صلاة الجنازة شفاعة، صلاة الجنازة شفاعة، يجوا ناس يخطوا زول قدام القبلة يقولوا: يا الله ترحمه. هم لا يملكون إلا السؤال، أما والمولى عز وجل يرحمه بما عنده من صفات كمال ليس لأجل الناس. ولذلك الشفاعة فيها أخبار وأحاديث واردة أن للرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة، وللرسل شفاعة، وللشهداء شفاعة، يشفع في 70 من أهل بيته، يشفع يعني يسمع كلامه فيهم، وللصالحين شفاعة، وللوالدين وكذلك الأبناء لوالديه في الجنة شفاعة. إذن باب الشفاعة أول شيء علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد، حتى لا يظن أن هذا الباب من الأبواب الدخيلة على كتاب التوحيد. ثانيا، ما الشفاعة؟ ما هي الشفاعة؟ الشفاعة في اللغة شفع يشفع إذا جعل الفرد ثانيا، وإذا جعل المفرد زوجا، وأضاف إليه، فالشفاعة الإضافة إلى الشيء. ومن ذلك قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له كفل منها، أي نصيب. فالشفاعة الحسنة بمعنى الإضافة والزيادة على الشيء. وسمي الشفع شفعا لأنه ضد الوتر، الوتر واحد، والشفع أو الوتر ما كان مفردا، والشفع ما كان شنو؟ ما كان زوجا، لأنه وتر أضيف إليه شيء. فاجتماع الشيء وقرنه إلى بعضه البعض يسمى شفاعة. ده معنى الشفاعة، هذا معنى الشفاعة في اللغة. إذن ده معنى الشفاعة في اللغة. ما هي الشفاعة في الاصطلاح؟ الشفاعة في الاصطلاح التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. فمثلا جلب المنفعة، شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة بدخولها، ولأن في الأمر نفع وضر، وهذا قد يشتبك في قضايا النفع والضر والاعتقاد الصحيح، لذلك لا بد من البيان الشافي في قضية الشفاعة. عرفتم معنى شنو الشفاعة؟ بدأ المصنف رحمه الله تعالى كعادته دائما في أنه يتحدث عن أبواب التوحيد عبر النصوص، يعني ما عنده كلام كثير، يقول لك باب الشفاعة، يجيب لك ثلاثة أربع آيات، حديث حديثين ويختم الباب. وإخواننا بذلك وضع محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الرجل المظلوم، وضع خصومه في حرج شديد. إياه تنتقد الآيات والأحاديث، يقول له كلام الصح، كان ما عاجبك هو، كان ما عاجبك الآيات والحديث ما عاجبك، ما هو الأشدة أزود ده أصلا غير آيات وحديث أجيب. أنت كزول منصف تكون زول حقاني يا أخي، يا أخي الخواجات ده الحقاني، تعال الكلام ده تقول الكلام ده كتب محمد الوهاب ما نافع معنا، الآيات ما نافع معنا، ما عنده كلام هو ولا حريفه بجيبه، بس بجيب الباب، باب الشفاعه. عندك راي انت؟ ما بالشفاعه ما دايره الايات الجواه دي، راي فيها؟ قول الايات دي ما محلها، لكن هو بيجيب لك الايات. وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه، اي من دون الله، ولي ولا شفيع. والايه تقول أنذر، والإنذار ضرب من ضروب الإعلام، شرطا أن يكون الإنذار تخويفا، لو ما بقى تخويف ما بقى إنذار. يعني وأنذر به يعني خوف وأخبر الناس مخوفا إياهم. وهذا القرآن وأنذر به، الهاء راجع لشنو؟ للقرآن. يعني أنذر وأنذر بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أي الذين يقرون بالمعاد ويؤمنون بالآخرة ويوقنون بالمآلات وبالنهايات. أنذر هؤلاء بماذا ينذرهم؟ أنهم ليس لهم من دونه، أي من دون الله، ولي ولا شفيع. أخوانا الكلام ده كلام عجيب. انت قال لك ما عندك من دون الله لا ولي ولا شفيع. ولي في ناس عندهم اولياء، عندهم اولياء يا اخوانا، في نقطه مهمه جدا حق الناس يعرفوها في التوحيد، في ناس عندهم اولياء لكن ما يجوز لك. انت وانا ولينا واحد بس، قل افغير الله اتخذ وليا، عندك ولي غير الله انت؟ يتولى امورك ويصرف شؤونك ويرحمك وامرك كله بيده، كويس؟ عشان كده قال فما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الولي منه؟ الولي منه؟ ربنا. ومن أسمائه الولي، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ولي يحمد. قل إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى، سمي وليا لأنه شنو؟ يتولى. أنت وليك الله، ونحن وأنت وغيرنا من الصالحين أولياء الله، لله أن يتخذ من يشاء من أوليائه، وليس لنا أن نتخذ من نشاء من أولياء الله. يعني الله عنده أولياء، ليس عن عجز، إنما رحمة بأوليائه، زي ما ربنا يجوز له أو لا يجوز لنا نحن أن نقسم بغيره، ولله أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته، والقمر والطور والنجم والضحى والعصر، كويس؟ فلا أقسم بمواقع النجوم، لا أقسم بهذا البلد، لله أن يقسم بما يشاء. هل لأن الله أقسم بما يشاء أنت تقسم بالكائنات التي أقسم الله بها؟ تقول ما الله أقسم بها؟ الأولياء أولياء منه، ألا إن أولياء الله ما أولياءك أنت، ما أولياءك أنت، أنت وليك منه، أنت وليك الله، والله عنده أولياء، أولياء منه كل الأنبياء والصالحين والأخيار والأبرار في أنحاء الدنيا من ملائكة وعباد وصالحين وحفظ وأبرار ورجال خير، كلهم أولياؤه. أما أنت كل هؤلاء ليسوا بأوليائك، إنما وليك من؟ وليك الله. قل إن ولي الله الذي نزل الكتاب هو يتولى الصالحين. عرفت؟ قال لك ليس لهم من دونه، يا اخواننا من دونه بمعنى شنو؟ يعني انت ممكن تتولى ولاية معينة اللي هي نصرة، تنصر اهل الخير، انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا بعد الله والرسول، بدليل اذا تعارضوا مع ولايتك لله وتوليك ونصرتك لديني، إذا تعارضوا أنت تخالفهم ولو كانوا آباء. أيها الذين آمنوا لكي اتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم، أي يقربهم ويناصرهم ويؤيدهم. يا أخوانا كلام ده واضح. الله قال لك أنتم ما عندكم أولياء من دوني. ثالثا قال لك تولوا المؤمنين، أظن بتولى أهل الخير، يتولهم يعني يناصرهم، يجيب معهم يؤيد، ولكن ليس بمعنى أن يعتقد فيهم نفعا ولا ضرا ولا يعتقد فيهم ما لا يعتقد إلا في الخالق جل جلاله. يا أخوانا الكلام ده واضح الموضح؟ ده لو درس عصر ولا درس بعد المغرب يوم الأحد، ده لو درس ده الكلام واضح جدا. في ناس الكلام ده يفهمهم كيف؟ صحيح، لكن يا اخواننا الكلام السائد شيء، والشيء الموجود في كتاب الله شيء، نحن ملزمين بياته. الشيء السائد عند الناس ولا الشيء الموجود في الكتاب والسنه؟ ملزمين بالشيء الموجود في الكتاب والسنه. بيبقى يا اخواننا في زول كان قلت له انت وليك الله، بالنسبه الله شنو قال؟ ما في ولي ذاته غيره، هنالك الولايه لله الحق، الولاية كلها حقة الله. انت اذا توليت زول ناصرته بتناصره لانه الله قال لك، بتناصره متى ما نصر الله. يعني الزول واقف مع الدين انت بتجيف معه، ما بتجيف معه عشان خاطره، هو بتجيف معه عشان شنو؟ عشان الدين. عرفت ده معنى شنو؟ معنى الولاية. كويس. لكن الولي البدي، قل أفغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، ده واحد، لا شيوخ ولا أنبياء ولا ملائكة، واحد هو رب العالمين الولي الحق الحميد. الحميد اللي بيشكره حسك في زول، قلت له شكر رب العالمين بيشكر، ولو قلت له شكر شيخك برضو بيشكره، لكن ما بتلاقوا سوا، لأنه في حاجات حق الله ما بيقدر الشيخ يكون فيها. مثلا قلت له شكر لي رب العالمين، أو تندب الشيخ قل له شكر لي الشيخ، يقول لك عالم وتاني طيب وتاني متواضع وتاني كريم وتاني أخلاقه عالية وتاني بيساعد الناس وتاني بيأكل الكسرة وتاني فاتح بيته، بشكل حاجة زي دي. شكر رب العالمين المحيي المميت المعز المذل الخافض الرافع القابض الباسط الرازق السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ذو الجلال والإكرام ذو الطول والإنعام خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. وكثير فريق ولا ما فريق؟ المشكلة كلها بتاعت محمد بن عبد الوهاب، قال لك امسك في ده، لكن ما تمسك فيه، بس ده كله جاب لي محمد بن عبد الوهاب المشاكل دي. الوهابية والوهابية قالوا والوهابية سو يا خزو، ده قال لك امسك في القوي وفي الغني، انت تقول لا الا امسك في الفقراء، تشاكله وتزعل منه كمان؟ والله يا اخواننا ما في حجة. الشدة انا شايف الكلام ده واضح جدا. كويس. نعم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهل تعلم له سميا لم يكن له كفوا كفوا احد، وهكذا. طيب، فهذه الشفاعة تسمى الشفاعة المنفية، لأنه قال ليس لهم من دونه ولي ولا، قال لك ما في شفيع. لكن ده ما معنى انه عنده انه في شفيع، فانا بيشفعه حسب صلى الله عليه وسلم، بيشفع ليس أليس هو الشفيع عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ في زوجة تلقى منه الشفيع، الشفيع يقول لك كتار واحد تلقى اسمه الشفيع. كويس؟ لكن الزوج ده بالجد يعني ولا اسم على مسمى ولا ساكت؟ شفيع بالجد يعني ولا كيف؟ ناس كتار جدا تلقى منه الشفيع. كويس؟ طيب. طيب، ففي شفاعة مثبتة، لكن القرآن يتكلم على أن الشفاعة كلها لله، حتى المثبتة بإذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لذلك نفى الشفاعة. الآية الثانية، قل لله الشفاعة جميعا. صحيح، حتى المثبتة لو هما أذن ولم تكن بشروطها لا تقع ولا تكون هذه الشفاعة. فإذا المصنف بدأ حديثا بنفي الشفاعة وإرجاع الشفاعة كلها إلى الله جل جلاله في علاه سبحانه وتعالى. يا إخواننا شوفوا، كما قلت لك إنه أنت ترجع الأمور إلى الله، ده مهم. كويس؟ في أي حاجة أنت ربنا وفق في موضوع، ما تقول والله العظيم مشيت ورجيت لحد الصباح وحرست الوزير ولقيته ودخلت عليه ونظمت معه نظم شديد وصدق لي أصو، ما يقول لك الله وفقني نهائيا في الكلام ده. الشيء ده والله ضعف بالمناسبة. أهم شيء تحس يا أخوانا، لو قلت لك الآن شكر رب العالمين وربنا شكره يسمى ذكر. انت قال الذكر شنو؟ ما الذكر؟ الذكر اجلال الله وتعظيمه، الحمد لله، الله اكبر، ده ذكر ولا ما ذكر؟ لا حول ولا قوه الا بالله، انت بتشكر ربنا، ده ذكر بترجع له اجر كويس. لكن اذا ذكرت الناس وشكرت الناس على حسب الناس، يعني في زول بيشكره وبيضحك لك، وفي زول بيشكره بيقتحك بمية تلف كويس. اي زول على حسب شنو؟ على حسب قدرته وفهمه. لكن اكثر من كده تلقاه، ما بتلقى اكثر من كده كويس. لكن ربنا اذا شكرته ومدحته ما قال اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. لما رجل قال اللهم لك الحمد كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، قالت الملائكة لله عز وجل ما عرفنا كيف نكتبها، كم نكتبها؟ قال اكتبوها كما هي، فإن أجرها لا يقدره إلا أنا. لا نشكر ربنا، قال اللهم لك الحمد كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. السلام. حتى لو قلت لك شكر ربنا تقدر تتشكره؟ انت كشكرت ربنا بتوحده، لانه بعد ذاك اي صفه بتجيبها بتقايس بالمخلوقات المدفون والحي، بتلقى ما في اصلا ما ليس كمثله شيء. انت براك بتقارن، عرفت الكلام ذا كيف؟ عشان كده قال لك وهب ابن منبه رحمه الله تعالى هو من بقايا اهل الكتاب الذين اسلموا، وكان رجل عالم كويس. والعرب تقول في كل شجر النار، واستمجد المرخ والعفار. في كل شجر النار، اي شجر فيها نار، لكن في شجر نار كتير، هو المرخ ده نوع من انواع الاشجار ونوع من انواع العفار. وهكذا الخلق، في ذوق كل الناس عندها ايمان، لكن في ناس ايمان قوي بيحس انه بيتعامل مع الله ويكسر الحجب بتاعت الغيب. اخواننا في ناس ماديين لدرجه شديده خلاص، بس يصلي وبس، ما يسال الله ويقول لي الله، وما بيتصور ان الله ينصره ويؤيده وان لله القدره الباهره والقوة العظيمة سبحانه وتعالى. فوهب ابن منبه ده من المرخ والعفار، دخل مكة عمره، جاء عمره لكن ما مع زوغة حقت وهب، بس عمره بس ما مع زوغة، عمره بس. في شو مين هنا دورق عمره وشنو دورق عمره وزوغة كويس؟ إن شاء الله كان اللي لنا فرق ولا كده. فوهب ده مشى مكة طاف، الناس العلماء في مكه سمعوا القاعدين في مكه الوقت ذاك، قالوا يا اخي زول ده حقه يعمل لنا درس. لكن منو ذي العلماء الدارين درس؟ الحسن البصري وعطاء ابن ابي رباح تلميذ عبد الله بن عباس، مشوا يحنسوا في وهب بن منبه، قال لك عمل لنا درس. الدرس بعد العشاء، لانه لحد ما انتهى من العمره وكده كان العشاء جه، صلى العشاء مع الناس وصلوا اتجاه الكعبة، قام قبل على الناس قاعدين قصاده، مد ظهره للكعبة، لكن الكعبة طوالي، وبدأ يتكلم. الحسن البصري قال افتن الافتنان التنوع والفنن الغصن وما تفرع منه، افتن في أبواب الحمد والثناء على الله. بدأ يثنى على الله. قال الحسن البصري فما سكت إلا عند أذان الفجر الأول. أزود بشكل في ربنا من العيشة لحد ما أذان الفجر الأول ده أذن الصلاة وخير من النوم والنباه، أزود ما سكت، ما عمل أي درس، درسه بمجد في رب العالمين. قال الحسن البصري فقمنا من عنده بدون سؤال، سؤال ما سألوه، فرق لي سؤال ذاته ما فيه، ثناء على الله وتعظيم لله. كويس. وده يا اخواننا يدل على الايمان. بالمناسبه في في في في واحد حافظ هنا في السودان, بعدين الزول ده قام لقط له قروش, قال لهم ده مش عمره, انا بعرفه, لقط له قروش الناس ودوا قروش, ما عنده حق الطياره, مشى بالبحر مشى مكه. مين الله خلقه؟ زول حافظ. مين الله خلقه؟ المكه دي اللي في القران ما شافها وصغيروني. مشى طاف وسعى وقعد, عنده 100 ريال, باقي له 100 ريال بس. الزول ده ما بيطلع ياكل لانه قال لي بس الاكل اللي بيجيبه في الحرم ده هو بياكل فيه, ويوميا الناس بيجيبوا اكل في كل الوجبات, بس بياكل في الملح ده مملح بس. كويس. خايف على 100 ريال دي, قال 100 ريال تكرحت انا بنقفع, وهو ذات مخاتي قال اصو بيرحلوه كده, قال بس دي بيجيبها من بورصه ده الخرطومين. طلع من الحرم بعد العشاء, طالع لقاه سعودي او زول كده لابس قطره وحاجات ومعاه شفاجه, قال لي يا سوداني صليت العشاء؟ قال لي يظهر انه جاي من محل بعيد يا دوب. قالوا صلي العشاء في الحرم, قال لي ما صلي بينا, صلي بينا العشاء. هو صوت ندي في القران بس نتلو لك نتل شديد. عارف قال شنو؟ قال بيت في قصور الملك فهد فوق. الزول ده امير الفجيره, امير الفجيره, جاي من الفجيره, ساقه قال الله ما خليك بيته فوق. والله الزول ده كان رياضيات ولا كيمياء, والله كان بات في محله ذاك في المضروب كان بات. الشيء ده ما رياضيات, ده قران رب العالمين, القران بيرفع والله, لكن الكيمياء والرياضيات دي ما بتنفع. اكلمك الزول ده بيت فوق مع في محل الملك فهد, القصور بتاعت الملوك دي بيت الصواب يخلي. ووداه حاجه وشال منه ارقام تلفونات. كويس كويس, راحت عليه لقيت هناك. جاء السودان اتصل به ورسل له في الفجيره عنده مسجد هناك. الان الزول ده قاعد امام مسجد بيصلي في مسجد امير الفجيره. رسل السودان اشتروا له 8 قطع اراضي, 8 قطع. كويس يا اخي, والله اشهدك ربنا لا يرفعك الله يرفعك, انت ما تستعجل. كويس كويس, ما لك يا عم نور الدنيا في شنو؟ بس ما هو خلاص الدنيا دي. الله يا اخي اسمع, الدنيا دي القران ده بيعزك في الدنيا وفي الاخره. اكلمك انت كان داير الدنيا اقع القران ده 8 اي مالو انت حاسده مالك؟ انت حاسده في شنو يا عم نور الدين؟ مالك مالو؟ انا داير اوريك انه الله بيفتح عليك. الزود ده قلت الله بيفتح عليك, انت بتقول الله بيفتح على النهايه, بيفتح عليك بشنو؟ تقول شنو؟ لكن ربنا داير اوريك انه بيفتح والله لو 80 قطعه شويه ياخذ ما فتح رب العالمين. كويس, ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. كويس. والشده كثير. قال لك ربنا نفى ان يكون هنالك شافع غيره, عشان كده يقول لك فما تنفعهم شفاعه الشافعين, ما بتنفع. دين منو؟ الزول الاصلا مشرك ومنحرف, ده الشفاعه ما تسوي لحاجه. الشفاعة لعصاة رضي الله عنهم, يعني الله يكون راضي منهم. عشان كده قال لا يملكون الشفاعة إلا لمن ارتضى. لمن ارتضى اثنين, لمن ارتضى من طالب الشفاعة, يقول الله دار اشفع الشهيد النبي أي دار اشفع, يقول له دار اشفع الله يرتضي منك, يكون راضي من الزول بيشفع. ما في زول إخواننا ما عنده معنى بيشفع, في زول منحرف بيجي يقول له الله شفعني, يقول له دار الشفاعة. عرفته؟ أو لمن ارتضى, أي من رضي عنهم أن تجري فيهم الشفاعة. ولذلك أساس الشفاعة الإسلام. زول يكون مسلم لكن ممكن يكون عنده انحرافات, عنده معاصي, ده الشفاعة تمشي فيه. عرفته؟ وكذلك يقول من قبل أن يأتي يوم لا خلة فيه ولا شفاعة. معناها كل هذا الكلام يدل على أن الشفاعة من عند الله لا يقبل منها شفاعة ولا عدل ولا هم ينصرون، معناها دي الشفاعة المنفية. ثم بعد ذلك الشفاعة المثبتة. طيب قل لله الشفاعة جميعا، قل فعل أمر، لله خبر قدم على مبتدئه أو على مبتدأ على مبتدئه ليفيد الاختصاص والكمال. قل لله، وذلك جار ومجرور، متعلق بخبر متعلق بمبتدأ مقدم وهو الشفاعة، وكأن الآية الشفاعة لله. الشفاعة شنو؟ لله. ده الشفاعة المبتدأ، ولله جملة خبرية جار ومجرور خبر صح، لكن قدم الجار والمجرور والخبر من أجل شنو؟ من أجل إفادة الاختصاص والكمال. والخبر الجزء المتم الفائدة كما في الألفية، كالله بر والأيادي شاهدة. الله بر ده مبتدا وشنو؟ وخبر. والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والدليل على ذلك والأيادي شنو؟ شاهدة. الله بر دي دار لها اثنين ثلاثة، الأيادي شاهدة ولا ما شاهدة على أن الله بر؟ طيب هذا معنى الشفاعة جميعا. طيب بعد هذا بدأ المصنف رحمه الله يحدث في الآية الثالثة عن الشفاعة المثبتة، يقول سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فأثبت شفاعة ولكنه اشترط لها شرطا أن تكون شنو؟ بإذنه. وفي الآية يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن، ده واحد الإذن، ورضي له شنو؟ قوله. يعني الله كان ما بإذن لك إذا تتجوزته من أشياء كده. في حديث الشفاعة الكبرى يأتون الأنبياء آدم ونوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ليشفعوا، فماذا يفعلون؟ فيعتذرون لأنه لم يؤذن لهم في الشفاعة في هذا الموطن، إنما أذن لهم في مواطن شنو؟ في مواطن أخرى. طيب من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ طيب ذا موقع ذا بتكون شنو؟ إما أن تكون اسما موصولا، ذا هنا اسم موصول، ولكن هذا الرأي اللغوي يعكر عليه وجود اسم موصول معه اللي هو شنو؟ الذي. من ذا الذي؟ فهل يمكن أن يكون هنالك اسمان موصولان مع بعض؟ كويس. طيب الأصح أنها ليست باسم موصول، ولو قيل أن اسم موصول جاز لغة على أن يكون توكيدا على أنه بشنو؟ إرداف اسمين موصولين يدل على شنو؟ على التوكيد. لكن المعنى هنا أنها ليست باسم موصول، ذا هنا ليست باسم شنو؟ باسم موصول. طيب بتقول هنا ذا معناه شنو؟ ذا أقرب ما تفيد التحدي، أقرب ما تفيد شنو؟ تفيد التحدي. من ذا؟ من ذا الذي؟ عرفت؟ ليفيد شنو؟ ليفيد التحدي. نعم شنو معناه ما في غيره، لتفيد التحدي ولتدل على أن الشفاعة كلها حتى التي للأنبياء والشهداء لما عند من؟ عند الله عز وجل من بعد إذنه، تأكيد هذا الإذن. طيب الآية الرابعة قوله تعالى وكم من ملك. وبدأ بالملائكة لأنهم الأقرب، فإذا كانت الملائكة لا تشفع إلا بإذنه وإلا بعد رضاه فمن باب أولى شنو غيره. وكم من ملك في السماوات لا تغني، الله الكلام لكن قاطع وقوي وواضح، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع فيه ويكون راضي عنه. وطيب هل يرضى الله عن العصاة؟ أصلا ما في زول كويس بيشفع فيه، دائما بيشفع في شنو؟ في زول منحرف. لكن نقول الانحراف درجات، فمن بقي أصل الإسلام وعقد الإيمان عنده ارتضى الله الشفاعة فيه كما سوف يأتي بعد ذلك من شنو من النصوص. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وإلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء شنو ويرضى عن الشافع وعمن وعن المشفوع فيه. طيب دي الآية الرابعة، الآية الخامسة، الآية في سبأ، وهي آية عظيمة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. والله يا إخواننا الكلام قوي جدا، قل ادعوا. طيب يا إخواننا كيف تدعو؟ قل ادعوا الذين، ادعوهم تحتمل معنيين. المعنى الأول احضروهم، أدعوهم، جيب الناس اللي أنت بتعتقد فيهم كلهم جيبهم، جيبهم عند الله بيملكوا شنو. أو أدعوهم دعاء المسألة والطلب، يعني ناديهم الحقونا وافزعونا وسولينا وأدركونا وأغيثونا، قال لك برضو ناديهم ما بينفعوا. ده كلام القرآن، كلام الله. والله يا أخوانا التوحيد أنا ما أعرف الناس بيابوا التوحيد ليه، والله أنا مستغرب زوج مسلم سوي بيجيب ضد التوحيد ليه يا أخي. هذا واضح يا أخي، خلي التوحيد الناس خلوه. أقرأ القرآن ده برك، كل شكر لله والأمر عند الله وكل شيء بيد الله، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وتوكل على الحي الذي لا يموت رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. يا أخي والله العظيم أشياء عجيبة خلاص. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يا أخي عقيدة عجيبة. التوحيد ده قوي والله، داير ناس أقوياء بالمناسبة، التوحيد مهم كويس. طيب قل ادعوا الذين زعمتم، شو قالوا زعمتم عشان يبخس فهموا، ما أنتوا اتخذتون، لكن حتى لو أنت اتخذتون في النهاية ده زعم منك، والزعم درجة من درجات الباطل كالوهم، الوهم والزعم والشك والظن والريبة دي كلها زعمتم من دون الله. من دون الله كويس، معناه الله ما قال لك أو لم يأذن لك أو فيما لا يقدر عليه إلا الله من العبادات، معناه هي لله بس وانت قمت مشيت للأقل. من دون الله لا يملكون، والله لكن ده في الوتر الحساس الملك ده لله، لا يملكون الملك واحد، لكن واحد يقول لك والله في أنا حسب بملك. يا عم رداي يقول لك لا يملكون، الله قال ما يملكون، واحد يقول لك أنا مملك 8 قطع أهران شنو بيملك ولا ما بيملك. لا لا معلش يا أخي أنا ما أسمعني، أنت فهمت كلامي؟ دار أقول لك أنه في ناس بيملكوا، زول اشترى 8 قطع ويقول لك شهادة شنو، شهادة بحث بيملك ولا يملك. الله قال ما بيملك، لا يملكون مش الشفاعة، الملك ذاته في الحاجات دي. انت حسن بيتك السميح ده حقك؟ يا اخي حقك ولا ما حقك؟ حقك بتملكه يعني؟ معناها شنو؟ معناها يا اخواننا ربنا بينفي هنا الملك المطلق. ده درس اي. انت المقاعد البعيد شنو؟ انت ما تجي قريب هنا. طيب مدينا كذين ما في مشكلة يا اخواننا، فينا مملكوا كويس وعندهم ملك كويس. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، ملك ملك ربنا سماه ملك لانه عنده ملك. رب هب لي ملكا، يكون عنده ملك. لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فين بيملكه؟ في زول عنده عربية تقول له حقك، تقول له حقتي وملكية وملكي. الناس بيقولوا كده ويملكون، وهذا لا حرج فيه من الناحية الشرعية. لو زول قال البيت ده ملكي ما في حاجة، القطعة دي ملكي، العربية دي ملكي كويس، ما في شيء يمنع. لكن الملك المطلق لله عز وجل. أيوة ليه؟ لسببين. السبب الأول ملكك الذي أنت فيه من الله عز وجل، الله داخله سخر لك الله. ثانيا ملكك إلى زوال وإلى نقص وإلى تبدل، وبعد يعتريه النقص في الدنيا. مش عندك بيت؟ ناس المحلية دايرين العتب، رأيك شنو؟ تقول له حقي؟ اي حقك، لكن ما بنخليك كويس. وممكن يقلعوا، وممكن يرثوا، وممكن تجو خطة إسكانية، صح ما صح؟ وبرضو حقك. تقول انا بملك ملكك ده يعتريه النقص وبيصدع وبيحصل ليه شنو. اما ملك الله هو الملك الكامل، عشان كده قال لا يملكون، على الحقيقة لا يملكون. وإلا لو زول يقول لك البيت ده حقي، طيب ما تفوت أصلا، طالما عندك بيت قدر ده وعمارات ما تفوت تخليها، لكن لابد يموت. عشان كده قال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات. دي ممكن زول يقول لك والله ما عندنا في السماوات، قال لك ولا في الأرض، في الأرض ما عندك ذرة. تقول له شنو؟ مش بيت، ذرة ما عندك، ما عندك ذرة كيف؟ لأن الله قادر على أن يسلبها، وقادر على يخمى. قال لك حاجتين، قال لك نعيم الدنيا، ابن حزم الظاهر رحمه الله تعالى في كتابه القيم الأخلاق والسير في مداوات النفوس قال نعيم الدنيا فيه آفتان، زوالها وفوتها، أو زوالك وفوتك، واحدة فيه، يا انت فوت خليتها يا شداء فات خليتها كويس. وزير نعم شنو؟ كم تركوا من جنات وعيون كويس. يقول لك واحد وزير، الوزير دي لذة ومتعة، لكن في آفتين، يا يوم 9/7 شالوك بيكون انت الشدة فات منك، الوزارة فاتت منك. قلت شنو يا عبد الدايم؟ يا قدمت استقالتك، يا انت فرق فتك كويس؟ كويس. فمعناه شنو؟ معنى اي نعيم في الدنيا ما تقول حقي، حقك وين؟ الحق ده ما بيتفت كويس؟ وهكذا، ده معنى شنو؟ هذا معنى الكلام. قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة إلا بإذنه. والله الآية دي عجيبة. الأسباب اللي بتخلي الناس يشركوا بي الله، الله جابها. يعني أنت بتعتقد في الزول ليه؟ اللي بيخليك تعتقد في الزول شنو؟ عنده، إنه عنده ملك، الله نفى الملك، أو مشارك. زول عنده مصنع وشريكه، ممكن تمشي للبلديني وممكن تمشي للتاني تقول شنو الديني اللي عنده شراكة برضو نفاها كويس. قال شنو وما لهم فيهما يعني في السماوات والأرض من شرك أو في زول ما شريك لكن بيساعد بيعاون. يعني مثلا زول مدير المصنع ومالك المصنع زول عنده المصنع ملكه وجاب مدير المدير ده المصنع حقه بياخد مرتب وبيعمل شنو بدير ممكن توسط برضه. يعني كان جات لي مدير من صاحب المصنع قال والله في واحد كده فلان ده داير كده وكده بتمشي. قال ليك في ملك الله في السماوات والأرض الملك ما في عشان يكون عنده حق انه يدي وما عنده شراكة مع الله وما في معاون لله. أسباب التشريك الثلاثة منتفية الملك والتشريك والشراكة والمعاونة. الكون ده قال لك الله لا عنده معاون ولا عنده شريك وما عنده وما حد وما في مال خيره أتعني في شنو فضل شنو الشفاعة الرابعة ودي بشروط ولا تنفع الشفاعة إلا بإذنه ودي بإذنه أفضل شنو تاني. والله يا إخواننا الآية دي ابن القيم يرى أن هذه أقوى آية في التوحيد أوضح آية في التوحيد. وأنا عندي فهم بسيط مع ابن القيم يعني كان دون فرقة برضو أن ندخل خشمنا برا. وأعوذ بالله من الرأي أقوى آيات التوحيد امتنان الله على أنبيائه دي أقوى آية التوحيد. لما ربنا امتنع على أنبيائه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان لكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء ما كنت ثاويا في أهل مدينة وكان فضل الله عليك شنو عظيما ألم نشرح لك صدرك. والله لما الله يمتن لأنه قمة الناس اللي بيعتقدوا فيهم الأنبياء الله يمتن معلوم تاني في شنو أقوى آيات التوحيد امتنان الله على أنبيائه ورسله وأوليائه قوية. يقول الأنبياء كده كويس عملت لك وسويت لك وعملت لكم وفضلتك يا سلام. يعني معنى الأمر بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. دي الآيات الخامسة. بعد نتكلم عن أنواع وأقسام الشفاعة المثبتة أقسام وأنواع الشفاعة المثبتة. طيب هنالك شفاعات أنكرها كما أسلفت. أخوان النقطة دي حقوا تركزوا معي فيها النقطة بتاعت الشفاعات دي. هنالك شفاعات أثبتها الله بإذنه قد أذن لمن يشفع وقد أذن في المشفوع ما يجوز المشفع فيه. هذه الشفاعات أنكرتها المعتزلة والخوارج بحجة أنها وردت بأحاديث آحاد وأحاديث الآحاد عند أهل السنة حجة في باب الأحكام وحجة في باب الاعتقاد. حجة في الأحكام وحجة في شنو الاعتقاد. أكثر كتب السنة التي جمعت أحاديث الشفاعة صحيح مسلم جمع فيها الإمام مسلم شنو أحاديث شنو الشفاعة. ومما نقول الأحاديث في صحيح مسلم معناه شنو معناه صحيحة صح. طيب الشفاعة الأولى الشفاعة الكبرى وهذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي شفاعته في أهل الموقف. وشفاعته في أهل الموقف إنه ربنا جمع الناس وحشرهم. الحشر هو الجمع بالنسبة، عشان كده قال فحشرناهم فلم نغادر منهم شنو أحدا، وكلهم واقفين ما في ملك ولا نبي قادر يقول لي الله يا الله أبدأ الحساب، الناس تعبوا والجن واقفين والبهايم والناس، والله جنس اجتماع حشر حشر عجيب. يقوم يأتوا الأنبياء بآدم ويمدحونه بما فيه من خلق الله له، من خلق الله، من خلق الله له بيده وإكرامه ونفخ الروح ونفخ وأنه نفخ من روحي فيعتذر، فيأتون إبراهيم بالخلة أنه خليل، ويأتون موسى أنه كليم، ونوح عليه السلام من قبله، وعيسى فيعتذرون، ويأتون رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيأتي ويسجد لله تحت عرشه لإذن الشفاعة، فيقول الله له ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. ده شنو يقول له الله ابدأ الحساب، يبدأ الله الحساب بتطاير الصحف، بعد ذلك يسوق الناس. دي الشفاعة الأولى، ودي خاصة بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه فيها غيره. الشفاعة الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم عند الصراط لمن أريد أن يدخل النار من أمته، هو يعلمهم، فيسأل الله يوم القيامة ألا يدخلهم النار، فيقبل الله شفاعته فلا يدخلهم النار ابتداء، وقد استحقوها وأوجبوها، ولكن بقي عقد الإيمان وأساس التوحيد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والسؤال، هل هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم أم خاصة بالأمة؟ الذي يبدو أن الشفاعة الشهيد وشفاعة الصالحين تدخل هنا، بيشفع يوم القيامة. الناس المعون يقول هؤلاء إخواننا كانوا يصلون معنا في المسجد، شفعنا فيهم يا رب العالمين، فيقبل الله الشفاعة فيه. ودي شفاعة عظيمة. ومن هذا النوع من الشفاعة صلاة الجنازة. قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يصلي عليه 40 موحد إلا قبل الله شفاعته فيه. دارين شنو؟ يا الله ما تدخلوا النار، يا الله تغفر له ويدخلوا الجنة، يغفر له ويدخلوا الجنة، يكون مستحق يدخلوا النار، لكن لما درج يصلوا على 40 ديل فما فوق الله بس يعني يقوم لكرمه وجوده هو يقبل شفاعة هؤلاء، فيجعلها سببا لإنجاء هذا من النار. دي شفاعة مثبتة. الشفاعة الثالثة الشفاعة في من دخل النار. ناس خشوا شنو؟ جوا النار، يجوا الملائكة يشفعوا، يعرفون الناس كويسين كانوا بيشوفون في بعض مواطن الخير في الدروس المحلات اللي بتحضر الملائكة، انت بس اعصر على المحلات اللي بتحضر الملائكة، بعد ذلك كان بيجت في حاجة تانية الملائكة بيقولوا زي ده كنا بنشوفه، اعصر على الجوامع، لكن ما تمشي النادي القبطي والنادي النوبي والنادي الوين، تمشي تعدى كلها نوادي، والكاثوليكي وشنو ما عارف تعدى كلها نوادي كويس، والهيلتون وإيهاب اسمه من هو وإيهاب توفيق تمرك شمال في مرقة بعدين القيامة، إيهاب توفيق ده بلاقيك بعدين بشفع عليك يعني ولا كيف؟ أمشي المحلات الكويسة، المحاضرات، الدروس، مكة، المدينة، محلات يكون فيها ملائكة ما فيها شياطين، عرفت؟ الملائكة بيقولوا كنا نراهم في حلق العلم، كنا نراهم في مجالس الذكر، كنا نراهم يقرؤون القرآن، لكن عندهم معاصي، فيقبل الله شفاعتهم. ويشفع الأنبياء، وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج أقوام من النار فيدخلون الجنة من أهل التوحيد. وأنكرتها المعتزلة والخوارج، أما الخوارج فقالوا إما مؤمن دخل الجنة ولا يخرج بعد ذلك، وإما كافر دخل النار فلا يخرج، وكل عاصم من أمة محمد إذا دخل النار فإنه لن يخرج منها أبدا. وسووا بين الكفر والإسلام، معناه كفر الإسلام شنو؟ واحد. المعتزلة كانوا أحسن منهم شوية، قالوا بالمنزلة بين المنزلتين بالنسبة للعاصي، لكن النتيجة واحدة. قالوا أي زول، في زول كافر عديم، وفي زول مؤمن عديم، في زول مسلم بيصلي وبيسكر وبيزني، قالوا ده له مسلم وله كافر، حاجة في النص. طيب خلاصته شنو؟ قالوا مع الكفار خالدا مخلدا. في النهاية معناهم شنو؟ كفروا ولا ما كده؟ أما أهل السنة قالوا المقامات والمراتب درجات، الإسلام شيء والكفر شيء، والإسلام درجات في إيمان وفي إحسان. وقالوا المسلم إذا عصى الله واستحق الوعيد يعني يدخل النار واستوجبه، إن دخل النار فإنه يدخل للتطهير، يمكث بقدر المعاصي والذنوب، فإذا طهر خرج من النار وأدخل الجنة، إما بشفاعة الملائكة، وإما بشفاعة من؟ الأنبياء، وإما بشفاعة الشهداء، وإما بشفاعة الصالحين من الأخيار والفضلاء، حتى تبقى شفاعة أرحم الراحمين. يقبض بيده أقواما من النار يخرجهم إلى الجنة ما عملوا خيرا قط، وهذه شفاعة أرحم الراحمين. وما عملوا خيرا قط أي من الخير الكمالي، وليس من الخير الذي لا يصح به الإيمان. فمثلا مش ما كان بيصلي، لكن مثلا يكون فرط في الزكاة، مفرط في حاجة تانية، ديل يعتبر ما عملوا خير. يقبضهم الله بيده ويخرجهم من النار فيدخلهم الجنة وما عملوا خيرا قط، دي شفاعة برضو، ده قسم من أقسام شنو الشفاعة. ولذلك أسلفت في بداية أمري أن الشفاعة وأن الحديث عنها يزيد الإيمان، في بداية حديثي عن علاقة الشفاعة بشنو؟ بباب التوحيد. طيب الأذان لسه مش كده؟ جاء طيب الشفاعة كده كم قلنا الرقم كم؟ دي الرابعة مش كده؟ الخامسة الشفاعة في الكفار، وهذه لا تكون. ليه؟ لأن الله لم يرضى يوما عن شنو؟ عن الكفار. قال ولا يرضى لعباده الكفرة وإن تشكروا يرضه لكم. الشفاعة في الكفار ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده وفي أبي طالب، وهي محدودة. شفع النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب فقبل الله شفاعته، لم يخرجه من النار بالكلية، لكن أخرجه من درك النار إلى ضحضاحها، طلع من جوا النار عمقة لفوق، أدى أهل النار منزلة أبو طالب في الضحضاح من النار، يعني كرعينه في النار، تغلي منهما أم دماغه. كويس؟ دي شفاعة خاصة بمن؟ بالرسول عليه الصلاة والسلام. إذن الخاصات بالرسول اثنين، الشفاعة الكبرى والشفاعة في شنو؟ في الكفار. في من؟ في أبي طالب تحديدا. عرفت؟ ده نوع من أنواع شنو؟ نوع من أنواع الشفاعة. كل هذه الأحاديث، وحديث حذيفة بن اليمان، وحديث أبي سعيد الخدري، وحديث أبي هريرة، وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، موجودة في صحيح مسلم، فيها هذه الأنواع من أنواع شنو؟ من أنواع الشفاعة. طيب قال المصنف، قال أبو العباس، يعني بذلك أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي، قال نفى الله عما سواه، دي في آية سبع، كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه وشارك فيه، أو أن يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذا الكلام قلناه. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفعة يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده ولا يبدأ الشفاعة أولا، ما بيجي يقول له أشفع بيسجد له وبعد أغلب يقول له سل تعطى مشفع شنو تشفع. بعد ذلك أورد الأحاديث، بعد الآيات الخمسة دي أورد الأحاديث، حديث أبي هريرة قال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ طبعا المصنف اختصر الحديث لكن تمامه قال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: لقد ظننت أنه لن يسألني أحد من أصحابي هذا السؤال غيرك. وده يدل على سعة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان متأكد أنه فزر حيسأله، وبينه بين نفسه قال السؤال ده بسألني إلا أبو هريرة. وهذه منقبة لمن؟ لأبي هريرة، أنه صاحب ذهن متفتح. قال له: لقد ظننت أنه لا يسألني هذا السؤال غيرك. والله يا أبو هريرة فاز فزت كده كويس. قال له: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذا الحديث في كتاب العلم عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وفي الحديث السؤال والعلم والمعرفة إنما تكون عبر السؤال والتواصل، يعني المعرفة من أسبابها السؤال وشنو والتواصل. و قوله عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا، أخرج بذلك أهل النفاق، لأنه في ناس ممكن يكون بيقولوا لا إله إلا الله لكن ما يزول. إخواننا الشفاعة دائرة أسس كويس. في ناس يقول لك أبو فاطل شنو قدام بعمل ولا بلا عمل؟ أبو فاطمة قال لك صلى الله عليه وسلم: لا تأتوني يوم القيامة بأنسابكم عندما يأتيني الناس بأعمالهم، من بطأ به عمله لم يسرع به شنو نسبه. أعمل بعد ذلك مع العمل الشفاعة بتجي، لكن زول ما عمل الرسول مش فعله مش فعله. حتى لو أخذنا حديث أخرج الله أقواما من النار ما عملوا خيرا قدم الرسول، ده منه اللي بيطلعه منه رب العالمين. بعد ما الرسل يشفعوا بيطلعوا الناس اللي عندهم عمل، بعد ذاك يفضلوا الناس ما عملوا خير قط، بعد ذاك يطلعوا ربنا من النار برحمته. ولأنه لا يسأل عما يفعل وهم شنو وهم يسألون. عرفت الكلام ده؟ هذا معنى شنو؟ هذا معنى هذا الكلام. طيب هنا في قبل أن نصل إلى مسائل الباب يقول مصنف: وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه. يعني الله كان لا يكرمك بدي إذن لدار يشفع فيك، وبيكون أكرمك وأكرم منه الذي طلب أن يشفع وينال المقام المحمود. قال: فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولذلك أثبت الشفاعة بإذنه في مواطن، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد. انتهى كلامه، ده كل كلام ابن تيمية انتهى يعني كلامه. بعد ذلك قال شنو؟ قال مسائل الباب. مسائل شنو؟ الباب. والحمد لله المسائل اليوم ليست كثيرة، ف من يقرأ علينا مسائل الباب. أقرأ خير الله أمشي بنجم الميكروفون وأقرأ مسائل الباب سرعة بس عشان Thank you. ويقصد بالآيات الآيات الخمس وآية وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ما لهم من دونه ولي ولا شفيع الآية الأولى، ثم الآية الثانية آية الزمر قل لله الشفاعة جميعا، والآية الثالثة آية سبأ ولا آية كرسي آية كرسي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والآية الرابعة آية النجم وكم من ملك، ثم الآية الخامسة آية سبأ. نعم طيب، صفة الشفاعة المنفية هي التي يكون فيها شرك وتعلق بغير الله، كقول المشركين ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض أم بظاهر من القول. والذي ما الآية في يونس يا شيخ بشرة كويس. فإذا الشفاعة التي يقال أنهم يشفعون بالأولياء وبالصالحين أو بالأصنام أو بالآلهة ويعتقدون فيهم النفع والضر ويتعلقون بهم ويستغيثون بهم ويزعمون أن هذه شفاعة وهي عبادة. طيب نعم، وهي الشفاعة المثبتة بشروط. أولا أن يستأذن فيها رب العباد، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه كويس، وأن يكون برضاه عمن شفع وأمن يشفع فيه. نعم نعم، شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كبرى، لأن الجن والإنس والكفار وأهل الإيمان جميعا يدخلون فيها، لأن إخواننا اليوم ذاك مبطول، هو يوم واحد يوم القيامة لكن بطول الوقوف يطول فيها، الناس الواقفين وتعبانين والروح مارقة وعرقانين، أهل الإيمان ذاته بيضايقوا حتى يقول أهل الإيمان اللهم أرحنا من هذا اليوم ولو إلى النار، ويقول إبراهيم لا أسألك اللهم لا أسألك إسماعيل ولا إسحاق ولكن أسألك نفسي، ويقول عيسى بن مريم اللهم لا أسألك مريم التي ولدتني ولكني أسألك نفسي، مكتت مضايق. هنا يبرز رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا المقام المحمود فعلا يا أخي، والله هذه درجة، يعني كل الأنبياء يريدون من يخلصهم من هذا الموقف من طول، يقولون إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. نعم، أو شفع. نعم أيوة، بمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ما بيجي يقول يا الله أنزل يعبق في طبيب خارجنا، ما بقول كده، بيسجد عشان يدو الإذن ويلهم من المحامد والثناء على الله ما لم يلهمه في الدنيا. يا أخي في الدنيا الرسول كان بيشكر ربنا شكر وبيثنى عليه ثناء، ده يكون قدر كيف ده، قال لك ثناء قبل كده في الدنيا ما أثنى على رب العالمين، والله يا إخوانا رب العالمين ده عظيم، والله رب العالمين ده عظيم كويس، عشان كده حتى 99 اسم هي لا تعني أسماءه كلها كويس، عشان كده قال اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، والله دي أسماء ومحامد عجيبة، فيؤذن له بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسجد، وصفة السجود صفة خضوع وذل كويس، فهذا هو. نعم، من قال كأن المصنف رحمه الله أورد حديث أبي هريرة، إخواننا والله والله الدين مقامه، إخوان أبو هريرة ده أسلم سنة 7 من الهجرة، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة 10 من الهجرة، صحبه 3 سنوات بس، لكن الشدة عند الله. أبو هريرة قال وإنه لم يحفظ أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما حفظته خلا عبد الله بن عمرو بن العاص بس قال. وبعد مروية أبو هريرة اعترف لعبد الله بن عمرو بن العاص أنه يحفظ أكثر منه. بالرغم من ذلك مرويات أبي هريرة أكثر من مرويات عبد الله بن عمرو بن العاص ولا مقارنة. تساءل الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة أبي هريرة استغرب، قال أبو هريرة يعترف، قال فإن أبو هريرة قال شنو؟ فإن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب ما لا أكتب. أورد الذهبي بعض الاحتمالات لهذه المسألة، قال مروي حفظ عبد الله بن عمرو أجل من حفظ أبي هريرة في الأحاديث، ومرويات أبي هريرة أكثر. السبب الأول أن أبا هريرة سكن المدينة، وعبد الله بن عمرو بن العاص تردد بين الكوفة والطائف، وهي منطقة لا يردها طلاب العلم ولا الذين يطلبون الحديث، فلذلك اشتهرت مرويات أبي هريرة. ثانيا انشغال عبد الله بن عمرو بن العاص بالعبادة وتغليب جانب العبادة، وأبو هريرة غلب جانب التعليم، فقد كان عبد الله بن عمرو بن العاص في العبادة أجل، ولكن أبا هريرة في بذل النفس والجلوس للتعليم كان أجل. ثالثا كان عبد الله بن عمرو بن العاص شديد الاطلاع في كتب أهل الكتاب، لذلك بعض التابعين من كبارهم فضلوا رواية أبي هريرة فأخذوا عنه ولم يأخذوا عن عبد الله بن عمرو بن العاص، والسبب خشية أن يختلط حديث رسول الله بما قال أهل الكتاب من آراء عبد الله بن عمرو بن العاص. شفت كيف؟ ورابعا أبو هريرة وإن كان أقل من عبد الله بن عمرو بن العاص في المرويات فإنه أصابته دعوة النبي بالحفظ ومتانة الحفظ، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح له لما جاء من الأنصار زيد بن ثابت ومعاذ بن جبل إذ الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة معه، فقالوا يا رسول الله نريد أن ندعو لأنفسنا فأمن لنا، دايرين لك يعني احنا ندعو وانت أمن قول آمين. قام دعا زيد، دعا بخيري الآخرة والدنيا فأمن النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا معاذ، فلما فرغوا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة أدعو أنت برضو أدعو، قال اللهم إني أسألك ما سأل صاحباي وعلم لا ينسى وحفظ لا يضيع. قال النبي، ضحك النبي وأمن، قال زيد دار يأخذ رجعة، قال يا رسول الله أمن لنا ثانية، قال سبقكما الغلام الدوسي، يعني زي ما تقول شنو خما كله، قال لهم سبقكما الغلام الدوسي. فأبو هريرة كان عنده من دعوة مثلا في الحفظ ما ليس عند غيره، فلذلك كان أرسخ في الحفظ والرواية رضي الله عن الصحابة أجمعين. نعم صحيح، الشفاعة في المشركين لا تنفع، وفي الكفار تنفع في كافر واحد وهو أبو طالب، ولواحد وهو الرسول عليه الصلاة والسلام من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعم حقيقة، الحقيقة التي يعنيها أن الشفاعة تفضل من الله وإكرام، إذا أراد أن يرحم عبدا سخر له أسباب رحمته بشفاعة من يشفع فيه ممن ارتضاهم وأجن لهم. طيب بذلك نكون قد انتهينا من باب الشفاعة، نجيب على بعض الأسئلة. يقول هناك من يعتمد على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من غير عمل صالح. هذه أجبنا عنها. حلاوة الإيمان ما هي؟ والله سؤال لك أزود داري أعرف حلاوة الإيمان. قال حلاوة الإيمان شنو إخواننا؟ هذا مما لا يعبر عنه. لكن حلاوة الإيمان هو طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان. وطعم الإيمان كما قال ابن القيم في المدارك أن تفعل الطاعة وأن تجد لها في نفسك لذة وانشراحا وسكينة وطمأنينة. هذه حلاوة شنو؟ حلاوة الإيمان. وأن تتعبد الله وتعرفه بيقين، إنك تتعامل مع رب العالمين وأنه هذا رب العالمين وأنه أعطاك، فتجد في نفسك انشراحا ولذة. وكيف السبيل إليها؟ السبيل إليها التأمل والتفكر في الأسماء والصفات يولد المعرفة، والمعرفة تولد الإيمان. طيب، وما هي علامات قبول التوبة؟ علامات قبول التوبة أن توفق للطاعة وأن لا تنتكس وترتكس إلى المعصية. نرجو ذكر أركان الصلاة وواجباتها ومستحباتها وما حكم ترك المستحب. قال بن قوسين والخميس بعيد شديد، يعني ده حسه. طيب، أركان الصلاة تختلف من المالكية، من الأحناف والجمهور. الجمهور هم المالكية والشافعية والحنابلة. فمثلا عند الأحناف 14 ركنا، وعند غيرهم بين 12 إلى 13 ركن. النية تعتمد عند الأحناف كشرط وليس كركن خارج عن الثنائي. وعند المالكية شنو؟ وغيرهم تعتبر ركن من الأركان على خلاف المسمى. النية وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع ركن، والطمأنينة فيه ركن، لأنه قال للمسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعة، والرفع من الركوع ركن. لكن الطمأنينة فيه ركن عند الأحناف وليس ركن عند غيرهم. السجود ركن، والرفع من السجود ركن، والجلوس بين السجدتين ركن، لأنه قد يسجد الإنسان ويرفع وتاني يسجد طوالي، حتى الجلسة بين السجدتين ركن. والسجدة الثانية شنو؟ ركن من شنو؟ من الأركان. التشهد الأخير الأحناف يختلفون في جلسته. الركن عندهم الجلسة وليس التشهد، فمن جلس بمقدار التشهد وسلم أتى الركن. وعند غيرهم الجلسة والصلاة الإبراهيمية نفسها ركن من شنو؟ من الأركان. والتسليمة الأولى ركن من شنو؟ من الأركان. دي شنو؟ دي الأركان. الواجبات مختلف فيها، عند بعض الفقهاء الواجب هو شنو؟ هو الركن، ولم يفرق هذا التفريق تقريبا إلا الشافعية والظاهرية، التفريق بين الواجب وبين الركن في الصلوات. أما المستحب في تركه لا يلزم شيء. وتعالى الملك الباقي يوم الخميس. نعلم أن هناك أناس في الجنة والنار الآن، فهل هؤلاء يحوسبوا قبل القيامة مع بقية الخلق؟ أفيدونا. أزود الموضوع ده زان لي في رأسه شديد. قال لك في ناس دخلوا الجنة، جعفر بن أبي طالب يطير في الجنة بجناحين مطرجين بالدماء كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال في البخاري دخلت الجنة فرأيت الرميصاء في الجنة، في الحديث في حديث البخاري. الإجابة الصحيحة على هذا الكلام هو كالآتي: أنهم ما دخلوا الجنة إنما هي الأرواح، ولم يدخلوا بحقيقتهم، ولم يدخلوا بشنو؟ بحقيقتهم. وكذلك حديث البخاري حديث ابن عمر أنه رأى جهنم كأنها بئر تطوى، ورأى فيها رجالا من قريش وكندة عرفهم بأسمائهم، فلان فلان دو النار، شافوا دو النار. والدليل على ذلك حتى بعض العلماء يفرق بين الجنة وبين النار، يقول الجنة ما بيفتح إلا منه، إلا منه، إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه حتى إذا خرجوا من الصراط وجاءوا إلى الجنة وجدوا أبوابها مغلقة، فلا يفتح إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أن الصحابة والناس قاموا كله، الجنة دي اللي افتحها رسول الله، معناها ما بيدخل الجنة. أما النار فقد تختلف لأنه ليس لها خصوصية في الإغلاق، لكن الصواب أن الأمر يعم الجنة والنار، وأن هذا دخول جزئي في البرزخ، الغرض منه الدخول الجزئي في شنو؟ في البرزخ، وليس الدخول الكلي. إخواننا ده يكون إن شاء الله آخر سؤال عشان ما نطيل. ما رأي الدين في الجلوس في الطرقات، القعاد في الشوارع؟ طبعا رسول كان أمرنا في أول الأمر ونهانا أن نجلس في الطرقات، فقالوا ما لنا من مجالسنا بت، ما عندنا طريق اللي نقلب، فقال أعطوا الطريق حقه. فإذا زول بيجلس في الطريق ويؤخذ من هذا الكراهة، أقل الدرجات أن على شنو؟ على الكراهة. ومن جلس يغض البصر، وده أظن شنو؟ صعب. ويأمر بالمعروف، يقول ده صح وده غلط، وينهى عن المنكر، ويكف شنو؟ ويكف الأذى. والأولى يعني الناس ما يقدروا في الطرقات، الأولى. السؤال الثاني قال عندما يجلس الناس للتلاوة القرآن ويختمونه يصنعون الطعام، فما رأي الدين هنا؟ الطاهر الحويش رأي الدين شنو؟ طبعا الطاهر ده تعليقات تقيلة كويس، أسا كده أنا حولت السؤال له. طبعا ما حيقدر يقول الشيء ده أصلا بدعة، ما حيقول كده، ما بيقدر يقول كويس، ما ممكن يبدع رقبته. أولا شوف، الأولى الترك، ده الأولى. وغاية ما ورد فيه أن عبد الله بن عباس كان يفعل هذا لأهل داره، ولو جازت المسألة ينبغي أن تجوز بغير إلزام وتكرار واعتياد، كل مرة لازم. وبل الختمة دي مهم جدا، وبالدور أنت عليك الشاي، وأنت عليك الكده، وانت على كده يا اخي، كده بيبقى شيء اساسي، يعني كانه لا ختم للقران الا بشنو؟ الا بصناعه الطعام.